Book 2 41 41 التوجيه Orientēšanās أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Kur ir tūrisma aģentūra? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Vai jums ir pilsētas plāns? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Vai šeit var rezervēt istabu viesnīcā? أين هي المدينة القديمة؟ Kur ir vecpilsēta? أين الكاتدرائية؟ Kur ir doms? أين المتحف؟ Kur ir muzejs? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Kur var nopirkt pastmarkas? أين يمكن شراء زهور؟ Kur var nopirkt puķes? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Kur var nopirkt braukšanas biļetes? أين الميناء؟ Kur ir osta? أين السوق؟ Kur ir tirgus? أين القصر؟ Kur ir pils? متى تبدأ الجولة؟ Kad sākas ekskursija? متى تنتهي الجولة؟ Kad beidzas ekskursija? كم مدة الجولة؟ Cik gara būs ekskursija? أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Es vēlos gidu, kas runā vācu valodā. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Es vēlos gidu, kas runā itāļu valodā. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. Es vēlos gidu, kas runā franču valodā.